بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الكامل في ضعفاء الرجال ثمرة من ثمار جهود العلماء في ميدان الحديث النبوي وعلومه للمحافظة على الحديث النبوي ولبيان الصحيح والحسن من الضعيف ولإيضاح الحديث القوي من الحديث الواهي والمردود. والحديث الضعيف هو كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح وصفات الحديث الحسن التي قررها العلماء، وهي صفات معروفة ومبسوطة في كتبهم. وإذا كان العلماء قد اتفقوا على العمل بالحديث الصحيح والحديث الحسن، إلا أنهم مختلفون بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن بشروط ثلاثة أوضحها الحافظ ابن حجر، وهي: أولا، أن يكون الضعف غير شديد. ثانيا، أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به. ثالثا، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. فجاء الحافظ ابن عدي فوجد انتشار البدع والأفكار الضالة، واطلع على جهود علماء في ميدان بيان رجال الحديث الضعفاء، فصنف كتابه الكامل في ضعفاء الرجال للإسهام في خدمة السنة النبوية. وجد ابن عدي قبله عناية أهل الحديث بالرجال والرواة لبحث أحوالهم وتقصي أخبارهم، فقد ألف في هذا الفن يحيى ابن معين وابن المديني وأبو زرعة الرازي وغيرهم كثير، حيث ألف البخاري كتاب الضعفاء الكبير وكتاب الضعفاء الصغير، وصنف النسائي كتاب الضعفاء والمتروكين. وبعض هذه الكتب وصلت إلينا وهي مخطوطة أو مطبوعة، وبعضها الآخر لا زال مفقودا. ولم يقف التأليف والتصنيف في ميدان بيان الرجال الضعفاء بعد الحافظ ابن عدي، بل استمر التأليف فيه. فهناك كتاب الضعفاء والمتروكين لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500 هجرية، وهناك كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي المتوفى سنة 48 و700 هجرية، الذي قال عنه ابن حجر: من أجمع كتب الضعفاء، وقد اعتمد الذهبي في تأليفه على كتب الضعفاء التي صنفت قبله، ومنها كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. من هذا نرى أن كتاب الحافظ ابن عدي كتاب مشهور ومتداول بين العلماء القدامى، ولكن من هو ابن عدي وماذا عن كتابه الكامل في ضعفاء الرجال؟ ذكر الذهبي ابن عدي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال: هو الإمام الحافظ الناقد الجوال أبو أحمد عبد الله ابن عدي المعروف بابن القطان، مولده في سنة 77 و200، ووفاته في سنة 65 و300 هجرية. وعبارة الذهبي أن ابن عدي أنه الجوال، فقد كان بحق جوالا حيث ارتحل منذ 97 و200 هجرية، إذ كان في 20 من عمره، إلى الحرمين ومصر والإسكندرية والشام والعراق وخراسان وسمرقند، وأخذ في هذه المدن وتلك الأمصار عن كبار علماء الحديث والفقه. والعصر الذي كان فيه ابن عدي هو من العصور الذهبية بالنسبة للتأليف والتصنيف في الحديث وعلومه بخاصة، فقد عاصر ابن عدي طائفة من كبار العلماء والمحدثين، ومن الخلفاء الذين عاصرهم الحافظ ابن عدي من بني العباس المعتمد على الله والمكتفي بالله والقاهر بالله والمتقي لله والمطيع لله والقادر بالله. أثنى على الحافظ ابن عدي وعلى كتابه كثيرون من العلماء، فقال الخليلي في كتابه الإرشاد: ابن عدي عديم النظير حفظا ومكانة. وقال الذهبي: أما ابن عدي في معرفة العلل والرجال فحافظ لا يجارى. وقال ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية: أبو أحمد ابن عدي الحافظ الكبير المفيد العالم الإمام الرحال الجوال، له كتاب الكامل في الجرح والتعديل لم يسبق إلى مثله ولم يلحق في شكله. من هذا نستبين أن كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي كتاب مشهور كما ذكرت ومتداول، وموضوعه خاص في الضعفاء والمجروحين وبيان علل الأحاديث، وأنه كتاب استوعب كثيرا من ضعفاء الرجال. يؤكد هذا السهمي فيقول: سألت الدارقطني أن يصف لي كتابا في ضعفاء المحدثين، فقال: أليس عندك كتاب ابن عدي؟ أليس عندك كتاب ابن عدي؟ فقلت: بلى. قال: فيه كفاية لا يزاد عليه. وقال السبكي في طبقات الشافعية: كتاب الكامل لابن عدي طابق اسمه معناه، ووافق لفظه فحوى، من عينه انتجع المنتجعون، وبشهادته وإلى ما يقول رجع المتقدمون والمتأخرون. أخي المستمع، بعد هذا أنت بشوق إلى معرفة مضمون هذا الكتاب وإلى معرفة الموضوعات التي تناولها، وبين يدي الآن طبعة من هذا الكتاب قام بتحقيقها والتعليق عليها الأستاذ صبحي البدري السامرائي من العراق الشقيق، وقدم له بمقدمة قال فيها إن كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ الناقد ابن عدي من أهم الكتب المطولة التي صنفت في هذا الفن، ترجم فيه مؤلفه للضعفاء من الرواة، وجمع ما قيل في الراوي من جرح وتعديل، ويسوق الجرح مفسرا، ويرجح أحدهما بكل دقة وأمانة، لا يحمله على ذلك عصبية ولا هوى، بل تمحيصا للحق وإزهاقا للباطل. وقد قسم ابن عدي كتابه هذا إلى قسمين: أولا مقدمة احتوت على ذكر أسماء وصفات أئمة النقاد الذين يقبل قولهم في رواة الأخبار، حيث هم في المرتبة التي يسمع ذلك منهم ويقبل قولهم في رواة الأخبار لمعرفتهم بهم. وذكر ابن عدي في أبواب جامعة الكذبة وتشديد العقوبة فيه، وإثم من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكذب يعتبر من أعظم الكبائر، وذكر تحريم ذلك، وأن الكاذب يكون مجانبا للإيمان، وأشار إلى تشدد الصحابة في رواية الحديث ومهابتهم له، وكيف كانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث النبوي. ثم بين ابن عدي الوقاية من الكذابين وصفة من يؤخذ عنهم العلم ومن لا يؤخذ. القسم الثاني من كتابه، وهو عبارة عن تراجم الرواة الذين ذكروا بضرب من الضعف ومن اختلف فيهم فجرحهم البعض وعدلهم البعض الآخر، ويرجح قول أحدهم ثم يذكر مرويات الرجل الذي ضعف من أجلها. وقد صنف ابن عدي كتابه الكامل هذا على حروف المعجم ليكون أسهل على من طلب راويا منهم، وأنهى الحافظ ابن عدي كتابه بصفة من يؤخذ عنهم العلم، لأن هذا العلم دين وينبغي للمسلم أن ينظر عمن يأخذ دينه، وأشار إلى صفات العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم، وذكر في هذا الصدد قولا لأحد العلماء الذي جاء فيه: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى، الحفظ وصدق وصحة الكتب، فإن أخطأ واحدة وكان فيه ثنتان لم يضره، وإن أخطأ الحفظ ورجع إلى الصدق وصحة الكتب لم يضره. ثم ذكر صفات أخرى يستحسن العودة إليها. طبع كتاب الكامل في ضعفاء رجال ابن عدي في بغداد سنة 77 و900 ألف ميلادية في 200 صفحة. أما كتب ابن عدي الأخرى في الحديث والفقه فلا زالت مخطوطة تنتظر أيدي الباحثين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.